حضرتك. والثاني التفهم، الثالث التعظيم. التعظيم إذ أن الرجل يخاطب عبده بكلام هو حاضر القلب فيه ومتفهم لمعناه ولا يكون معظما له. يعني أنا جبت ابني، تعال يا دي يا خالد وقفنا، وقف قدامي، هو مش مشغول عني، حاضر القلب، هيسمع اللي أنا بقوله وفاهم اللي أنا بقوله، بس مش معظم أمري، يبقى الكلام لازمته إيه؟ ولا حاجة. يبقى لازم يبقى حاضر القلب ولازم فاهم اللي أنا بقوله ولازم إيه؟ يعظم الأمر ده. هي دي القضية، إنك أنت وإنت واقف قدام ربنا في الصلاة، اللهم ارزقنا القيامة في الصلاة، هتفهم أخيرا معنى أقيم الصلاة، إنك أنت تبقى واقف في الصلاة حاضر القلب مش مشغول بحاجة غير ربنا، وفاهم بتقول إيه، ومعظم لأمر الصلاة. كنت بقول لهم اللي يستعد الرمضان صح اللي يعظم أمر رمضان، إن رمضان ده كل يوم عتقاء من النار، في رمضان ده كل يوم جوائز وهدايا من ربنا، في رمضان ليلة ب83 سنة وشوية، في رمضان في يوم الجائزة الكبرى اللي هو يوم العيد توزع الجوائز على من أدركتهم رحمة الله في رمضان. اللي عظم الأمور ديك إنها فرصة بقى إنه في رمضان يغسل السنة التعبانة اللي فاتت دي، اللي عظم ده يستعد له صح. هو مش إما يكون الأهلي هيقابل الزمالك غير ما يقابل البلاستيك، بتفرق في الاستعداد ومعسكر، مش كده ولا انت مش معايا؟ فهي القضية كده. النهاردة انت لما تيجي داخل على رمضان محتاج معسكر، محتاج معسكر، عشان كده تبتكلم في عبادات مهجورة، منها التبتل. اللهم ارزقنا التبتل يا رب. التبتل اللي هو يعني ايه يا شيخ؟ يعني التبتل يا الانقطاع للرب، تبقى مقطوع لربنا. اللي هم بيعملوها بتوع التبليغ يطلع يخرج يوم وليله، يخرج اسبوع، يخرج اسبوعين، يخرج 40 يوم، احنا بنقول ان العمل ده بدعه، لكن احنا بنتكلم بقى في التبتل السني، انك تنقطع لربنا سبحانه وتعالى يومين اتنين ما وراكش غيره، تبقى مقطوع له، لا زوجه ولا عيال ولا شغل ولا اكل ولا شرب ولا، مش هتموت من الجوع يعني، على قدر الحاجه، بس تبقى فاضي لربنا. مشكلتنا احنا هنا ان احنا مش فاضيين لربنا، مش فاضيين، ما عندناش وقت، مشغولين، تليفونات شغاله والفاكسات شغاله والايميلات شغاله واللي داخل اكتر من الخارج والاكل والشرب واللبس. طب ما تتقطع لربنا يومين، يومين جرب كده، هينفعوك والله، هينفعوك نفع عظيم جدا لو انت عملتهم قبل رمضان في تظبيط قلبك. اصلح اللهم قلوبنا، زي ما بيعملوا معسكر للفريق قبل ما يدخل مباراه كبيره، فكذلك عايزين نعمل معسكر لانفسنا قبل ما ندخل الماتش الكبير في رمضان ان شاء الله عز وجل. التعظيم ان احنا نعظم انك واقف قدام الملك، ولمن خاف مقام ربي جنتان، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله ينصب وجهه لوجهه في صلاته ما لم يلتفت. الرواية في البخاري ان الله ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته فلا يبصق احدكم في القبلة فان ربه تلقاء وجهه. يا لو تفهم المعنى ده، ان ربنا قدام عينيك كده سبحانه وتعالى، نعوذ بالله من التشبيه والتمثيل والتكييف والتعطيل، الله كما وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم تلقاء وجهك. يا ابني ده انت لو وقفت قدام مين من اهل الدنيا، اي حد هتوقف عدل، وقدام ربنا مش واقف عدل. هو ده التعظيم. الرابع الهيبة، اللهم ارزقنا الهيبة في قلوبنا، الهيبة زائدة على التعظيم. الهيبة هي خوف لكن منشأه التعظيم، فأنا لما أعظم حد أهابه، لأن من خاف شيئا مع تعظيمه هابه، لكن